النظر إلى وجه الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أكبر نعيم وأعلى درجة وأكبر فضل يتفضل به رب العباد على مخلوقاته وعباده، أن يريهم وجهه الكريم. هذه درجة لا يصل إليها إلا المؤمن الصادق الذي كد تعب عبد استقام، وهذا هو أكبر نعيم عند الله أعده لعباده المؤمنين. لأن العلماء أجمعوا أن أكبر عذاب لأهل الجحيم هو الحجاب عن وجه الله الكريم، هذا أكبر عذاب. صحيح صحيح. وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية وجه الكريم، أكبر درجة. ولذلك قال أهل العلم لو اطلع أهل الجحيم على وجه الكريم لنسوا ما هم فيه من العذاب. يا الله. ولو حجب وجه رب العباد عن أهل النعيم لما راقت لهم الحياة في الجنة لحظة. فالنعيم كل النعيم في مشاهدة ومطالعة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في الحجب عن رب الأرباب وعن وجه رب الأرباب. لذلك تصل درجة أو هذه الدرجة العليا في رؤية وجه الكريم أنها يعني هي درة التاج في النعيم المقيم لعباد الله المؤمنين. يعني هذا هو أقصى ما يتطلع إليه الإنسان من أمان. المفروض أن يكون هكذا بلا شك. والوصول إليه لأن هو القضية أن في درجة في الجنة رحمكم الله يعني في درجة في الجنة ليس فيها لون من الألوان التي تحدثنا عنها، لا أخضر ولا لا فيها، يعني هي فيها شيء واحد فقط، وهذا هذه الجنة وهذه الدرجة هي عليون. عليون هذه هو المكان الذي ينعم الله سبحانه وتعالى فيه على عباده بمطالعة وجهه فقط، وباقي الدرجات فيها النعيم الآخر. لكن هذه الدرجة هذه المكانة هذا المكان أو يعني هذه الدرجة ليست فيها ما في الجنان. كلا إنك في كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده من؟ المقربون. الله. المقربون لله. المقربون لله الذين يكرمهم بأن يرفع الحجب حتى يروا ربهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فشيء يعني نسأل أن ييسر علينا أن أن أن نوضح يا رب، يعني لأن المسألة يعني شيء يفوق، لأن يعني الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى كلام يجيش بالقلب، لأن ما عبد عابد إلا بحب، وما سلك سالك إلا بفضل، وبين الحب والفضل ينتج الخير. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثل شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. حتى إن أهل العلم وعلماء العقيدة وعلماء التوحيد يتحدثون في هذا الموضوع بحذر شديد. لكن عندنا من الإثباتات النقلية من الكتاب والسنة، ثم من شواهد القرآن الكريم، ومن الاستدلال بنصوص أخرى قياسا عليها بفضل الله عز وجل يثبت رؤية وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي بفضل الله جميعا نحن من أتباعه. إذن هذه إجابة على التساؤل، هل تجوز رؤية الله سبحانه وتعالى؟ بلى تجوز. تجوز. بنص الآيات وجوهك أنت صدرت الحلقة، وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة من ماذا؟ ناظرة من النعيم، من نظرة النعيم. أنا أعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة النعيم، نظرة النعيم يعني يقول لك إيه؟ هذه أزهار ناظرة، يعني ألوانها زاهية. صحيح. واضحة. النظرة حتى النضار نفسه اللي هو الايه المعدن الثمين من الذهب والفضة. فقال له يعيب عليه، أنت تأكل النضار إذا جعت وتشرب الجمان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه، فلماذا يا سيدي التيه والصد عليه تتكبر عليه؟ صحيح. أنت ليس من الذهب وليس من الفضة، أنت من تراب زي حالتي. صحيح. فالوجوه يومئذ الناظرة مما يعني استشرف القلب خوفا من الله في الدنيا ومحبة لله وعباده المؤمنين في الحياة الدنيا، فنظرت الوجوه. ونحن نتحدث من قبل عن الحالة والهالة. نعم. الحالة الإيمانية والهالة النورانية. سليم. الخروج عن إهاب التراب والدخول في الإهاب النوراني الذي نفخ الله فيه من روحه في أبينا آدم، وبالتالي في بقية ذريته. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعلم التفسير يقول إذا أطلق اللفظ هكذا يجب أن يؤخذ هكذا يعني على ظاهره دون أن تصرفه أو إلى مجرد حتى عبد التمام. هكذا تنظر سبحان الله. لما يقولوا إيه وكلم الله موسى تكليم حرص بفيت أفريكا لا. ولذلك سيدنا موسى وهذا استدلال يعني قال رب أرني أنظر إليك، هذا أدب من الكريم. لو لم تكن رؤية الله جائزة ما طلبها الكريم، لأن الأنبياء ينفى عنهم السفة والعبث في الكلام. جميل جميل. يعني هذا من أولي العزم. صحيح أن الله عز وجل أكرمه بكلامه، يعني ما أنزل عليه وحيا عن طريق جبريل، وإنما كلمه تكليم. نعم. وألقرأ إليه الألواح هكذا يقرأها. لما طلب الرؤية دليل على أن موسى يتدلل على الكريم سبحانه، كما أكرمتني بالكلام أكرمني بالرؤية، وليس هناك حرج على فضل الله أبدا. نطلب ما فيه. سبحان الله، الله هو الحنان المنان، يعطي النوال من غير سؤال، ويعطيك قبل أن تسأل، ويعطيك وأنت تسأل، ويعطيك بعد أن تسأل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلما طلب الرؤية أولا ليس هذا عبثا، هذه حقيقة، إذن هو متحقق أنه تجوز أو يجوز منه أن يطلب من الله أن يريه نفسه أو أن يريه وجهه الكريم. قال رب أرني أنظر إليك. الإجابة كانت عجيبة ومفاجئة. قال لن تراني. قاطع. لن تراني. قال العلماء، وتقولون أنتم أهل اللغة، أن لن تفيد الاستقبال النفي مستقبلا وحالا واستقبال. في الحال وفي الاستقبال. لكنه لم يقل له لن تراني أبدا. لابد من مدلول اللفظ في القرآن. لم يقل له لن تراني أبدا. إذا قال أبدا هذا شرط يتحقق حتى ولو بالجنة. لو قال أبدا انتهت القضية، ليس هناك استحالة للرؤية حالا واستقبالا. لكن قال لن تراني في المستقبل القريب، هذا مستقبل الدنيا، لن تراني. قال لن تراني لكن لم يقل أبدا. وبعدين كي يعني لا يترك موسى للحيرة، ولكن انظر إلى الجبل، المقارنة بين الجبل وبين كريم الله موسى مقارنة بين شيء ضخم قوي صلب باقي من الأزل، يعني الله خلقه قبل أن يوجد آدم وسوف يظل بعد أن يموت موسى، استعظمها رب العباد اللي خلق سبحان الله. فهذه الجبال، انظر إلى الجبل، الجبل يا موسى أعظم منك وأقوى منك وأشد منك وأصلب منك وأبقى منك. خلاص، فإن استقر مكانه سوف ترى. خلاص، يبقى سبب أو علل أو ربط استقرار الجبل برؤية الله عز وجل بأن يا كريمي سبحان الله. قال فلما تجلى ربه للجبل، إذن رب العباد يتجلى. صحيح. الله صح. ولذلك هو تجلى معنويا، يعني نور الله عز وجل، وإن نور الله إذا دخل إلى قلب العبد انشرح القلب وانفسح. سبحان الله. قالوا أما من علامة لذلك يا رسول الله؟ في علامة إشارة تخد أن القلب ده. قال بلى، في علامة، التجافي عن دار الغرور الدنيا، والإنابة إلى دار الخلود والآخرة، والاستعداد للموت قبل الرحيل. قالوا من أعقل الناس يا أبا حازم؟ قال أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وأنار قبره قبل أن يسكنه، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. مرة ثانية. من أعقل الناس؟ أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه. أصل الدنيا تتركني. صحيح. ولا تبقى معي. لا محالة فيها. يبقى أنا أتركها الأول، ولما أتركها تجري خلفي. أنا لما أتركها ولا أخدمها تجي هي تخدمني. نعم. خلاص. طيب، لأن الملك يخدم ولا يخدم. الملك يخدم ولا يخدم. ولا يخدم. أنت شفت ملك يخدم المملكة؟ هو يخدم. نعم. طيب، إذا كان الله قد ملك عباد، قال ربنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وقال عن الجنة طوبى لك منزل الملوك. من ملك هواه في الدنيا فهو ملك، ليس بالغنى، بالنفس. من ملك زمام نفسه وصارت نفسه طيعة، حتى قلنا من قبل عن ابن القيم لما عبر عن شيخه وقال إن ابن تيمية رضي الله عنه قهر الهوى حتى تجنبه الهوى، هذا ملك. صحيح. هذا ملك، لأن أصبحت نفسه يعني إيه زمامها في يده، بزمامه في يدها. فبالتالي الملك هذا اللي هو في الدنيا اللي ملك نفسه، ملك نفسه وملك هواه، واستطاع أن يسير نفسه وفق النفوس المطمئنة والنفوس الملهمة والنفوس الراضية والنفوس المرضية، فهذا العبد سبحان الله العظيم الله عز وجل يتجلى له في قلبه فيرى الحقائق بعين الدين لا بعين الدنيا. فشوف الأمور على حقيقتها سبحان الله. طبعا على حقيقتها الله يرضى. يقول ايه؟ هذا المال منع مني لأنه لو جاءني لضرني. الحمد لله رب العالمين. هذا المنصب أنا نزعت منه عشان أتوب إلى الله قبل أن ألقاه. هذا الولد يعني مات صغيرا لأنه لو كبر ربما انحرف، وإلا ما كانش الخضر قتل الولد. ما هي كده صحيح بهذا المنطق. يعني العبد يعني سبحان الله ناخذ اليقين لما يقول له انت طب لما خفت يا كريمي عندما خرق الخضر السفينه؟ قال له نغرق. قال له عندما القتك امك في التابوت فالقتك في اليم، من الذي كان يحميك؟ قال انت رب. قال اعطيك حمايتي صغيرا واوليها عنك كبيرا. معقول؟ لا شوف وابن احنا نزلنا الى الدنيا عرايا. صحيح. فيسر الله لنا من كسانا، ويسر الله لنا من أطعمنا ومن علمنا ومن ثقفنا ومن أخذ بأيدينا. هل كانت عندنا هذه الإمكانيات ونحن نرضع في صورة من الرحمة ساقها الله في قلب الأم؟ من من الناس يرضى أن سبحان الله يسهر ليستريح غيره؟ جزاه الله عنا خير الجزاء سبحان الله. فدي صورة من صور رحمة الله. نعم. فلما ربنا تجلى في قلب العبد، العبد يرى الحقائق على ما هي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، جعله أي الله سبحانه وتعالى جعل الجبل دكا. نعم. أو جعل الجبل دكا. دكا يعني يتحمل. استوى الجبل بالأرض، لم يكن هناك جبل. سبحان الله. المفاجأة الأخرى وخر موسى صاعقا، لم يتحمل. لا لا لا. لم يتحمل منظر الجبل. سبحان الله العظيم. فكيف به إذا الله يرضى عليه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك أنا أخطأت. سبحانك. يعني يبدو زي بالضبط سيدنا نوح قال رب النبي من أهلي وإن وعدك الحق أنت أحكم الحاكمين، إلى أن قال رب العباد قال يا نوح أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. المهم قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سبحان الله. لا تسأل إلا بعلم. هو نوح لم يجهل، ولكن يعظه ألا يجهل، ولما دخل في دائرة الجهل حاشا سيدنا نوح ده من أول العزم. صحيح. لأول الخمسة. نعم. سيدنا نوح. فهذا النبي الكريم الله يعظه ألا يكون من الجاهلين. وبالتالي رب العباد يعظنا ألا تسأل الله ما لم يقدر لك الله. أنت طرقت الباب 100 مرة على أمر ولم يتحقق. يا أخي أرح نفسك من التدبير، ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. أريح نفسك. يعني أنت طرقت الباب وعملت الأسباب، استرح خلاص. قول إيه؟ أما يجيب المضطر إذا دعا. أنا عملت كل ما عليه، خلاص أنا أدعوك أنت يا رب. خلاص أنا الأسباب خلصتها، أديت الأسباب، أنت مسبب الأسباب. تجد كرم الله فورا لك. ليه؟ لأن يقينك لما يزداد أعرف أن الله قد تجلى نوره في قلبك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فلما أفاق قال سبحانك أنزهك يا رب عن كل نقص، أصرفك يا ربي بكل كمال، لا أطلب منك هذا مرة أخرى. خلاص علم موسى أن وهو قمة الأدب العجيب، ما قال دعني أراك، لا أرني أي ضع فيا يعني قدرة من قدرتك وفضلا من فضلك وعظمة من عظمتك ورزقا من رزقك وشيئا من عندك حتى أستطيع أن أراك. إذن بهذا العرض البسيط، الأدلة مش البسيطة، الأدلة النقلية، إذا يثبت لنا أنه تجوز رؤية الله سبحانه وتعالى، وإلا ما طلبها الكريم. الكريم لا يطلب أمرا عبثا، وحاشا للأنبياء أن يكون عندهم من العبث. بالإضافة إلى ما جاء في الآية القرآنية إلى ربها. أيوة. ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عندك كمان يا سيدي. نعم. إن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الصحابة في رؤية الله عز وجل. الله أكبر. سبحان الله. دموع مضايق. الله. شوف قال لك فيه عباده في مرحله ما بعد الفضل. لا هو سبق في محمد ابن فيف عباد من العباد من كرم الله عليهم انهم مش منتظرين بالدرجه ان نعيم الجنه الا ان يتطلعوا الى وجه الكريم سبحان الله. هذول المقربين اللي هو ايه يعني، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراد الاجسام. طب واحد همته في الثريا هل يعيش في الثرى؟ لا مستحيل. مش راجل الشعر كن كالصقور على الذرة تصغي بوسوسة القمر، ذاك الغراب يطارد الجية الحقيرة في الحفر. انت عايز تنزل تحت؟ صحيح. قلت للنسر وهو في الجو عالم اهبط الارض فالفضاء جديده، قال لي النسر في جناحي وعزمي ومتون الفضاء مرعا خصيب. ايه العزمة دي؟ صحيح. المؤمن كده، المؤمن عنده هذا. فتخيل ما المؤمن يغمر ايمان قلبه فيرى ما عند الله باقي، خلاص يقول يعني هفضل يعني غاضب من اخويا كم سنة، مع اخويا راح ارفع عليه قضية في المحكمة، طب ابوه ماذا يقول في قبره؟ ها امي ماذا تقول في قبرها مثلا؟ نعم. يعني لما اشتم عمي، طب ابويا اللي مات ده يقول ايه؟ تشتم اخويا؟ هل قطعت الرحم بعد اموت؟ فالعبد لما يرزق الحياء ظن خيرا، ولما ينزع منه الحياء لا تظن الا شرا. سلم يا رب. ولا رب العالمين. فعلا سأل صحابته النبي صلى الله عليه وسلم، انا اجيب لك الايه؟ الحديث بنصه حتى يثبت لنا ان في صحيح مسلم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. الاول علماء التحقيق في المساله، ان واحد يعني في امام اهل السنه سيدنا احمد بن حنبل قال لك ان عند بعض من الحنابله ان الله لا يراه الا المؤمنون فقط في الجنه. المؤمنون غير المسلمين ام المؤمنون سيدنا محمد واجادوا فيها ودخلوا الجنه بفضل الله؟ نعم. وان بعض الآراء والعلماء يرون أن كل أهل الموقف سوف يرونه، الموقف الحشر. الحشر ما من عبد إلا وسيحاضره الله محاضرة. إذا ما من عبد إلا كل العباد الكافر دون ترجمان يحاضره محاضرة بالنص الحديث. سبحان الله. وهذا رأي، هذا حديث صحيح. طبعا. إن شاء الله بفضل الله، بفضل الله إن شاء الله ما نأتينا في حديث الوعد الحق إلا بالصحيح من الحديث إن شاء الله بإذن الله. أسأل أن حتى الكافر يحضره الله سبحانه؟ ما هو في نقطة، ما العلماء على رأيه أن الكافر أساسا هو أخذ من الدار للنار أساسا، فما ده اللي وقفوا دول المؤمنين العصاة أو المسلمين العصاة أو أصحاب يعني اللي كلفوا فما تكلفوا. الله سبحان الله. فقط نعم. يعني هذا رأي آخر. في رأي تاني يقول إيه؟ يراه المنافقون دون الكافرين، يعني المنافقون من المسلمين في قلبه لا إله إلا الله. نعم. قد يرى وجه الله بس مش في الجنة، في المحشر. هذه آراء الإمام أحمد، وإحنا لا ندخل في القضية لأن إحنا نحن لا ندرس قضية أكاديمية، وإنما نتحدث عن يعني عن عن عن يعني هل يجوز أن يرى وجه الله تبارك وتعالى في أرض المحشر لكل الناس؟ أيوة. وفي الجنة لأهل الجنة، وفي الجنة نظرة نعيم، لكن في المحشر نظرة خوف وحياء. نعم. استحياء من الله سبحانه وتعالى. نعم. تعالى. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة. نعم. احنا بدأنا البداية هنا بدخول الجنة. الجنة بفضل الله. يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. سبحان الله. هل تطلبون المزيد يعني بعد ما شافوا هذا النعيم يعني؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة. شوف الحمد يثمر ايه في الاخره، يعني الانسان يحمل على كل حال ويرى ان كل فضل من الله، ينظر الى رده في الاخره بما يرد. نعم. انت ماذا نريد؟ انت بيضت وجوهنا واحللتنا دار المقامه من فضلك، يعني يعددوا نعم الله عليهم قناعه ويقينا. نعم. لانهم كانوا من الحمدين في الدنيا. في الدنيا. نعم. الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار؟ يعني كانوا يقولون احنا سبحان الله نعرف عدد ذاته فضل. فيكشف الحجاب في هذه اللحظة بدون مقدمات. سبحان الله. هنا حول المفاجأة بينهم وبين الله. بينهم وبين الله يكشف الحجاب. سبحان الله. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. الله. وعن أبي بكر قال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه الله. الزيادة. هذه الزيادة. سبحان الله. أما الحسنى فالجنة، وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. أصل للذين أحسنوا الجنة. أيوة. الحسنى والزيادة. الحسنى دي الجنة سبحانه وتعالى. وليس أحسنوا الحسنى على الله. لا لا لا لا لا، أحسنوا للذين أحسنوا جزاؤهم الحسنى أي الجنة تقديرها، أن يجازيهم رب العباد بالحسنى وزيادة فوق الحسنى أن يتطلعوا إلى وجه الله الكريم سبحان الله. نعم. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. يعني الله عز وجل لما جعلهم من أهل الكرم في الدنيا مع الدين، من أهل الكرم مع أنفسهم، لأن الإنسان لما يكرم نفسه لا يهينها، يهينها بالمعاصي ويهينها بعدم التوبة ويهينها باستمراء المعصية ويقتر على نفسه في فعل الخير. فيوم القيامة هذا لا خلاق له، لكن الكريم الذي يقتر في الذنب يبتعد عنه، يقلل، يتوب، يجدد النية، يستقيم على طريق الله. هؤلاء من الذين لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، لأن الله عز وجل يذل العزيز بمعصيته ويعز الذليل بطاعته. يا سلام، مناط الأمر كله بلا شك. بلا شك. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال واضح وصريح جميل. قال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني لما تنظر ليلة البدر ليلة الرابع عشر إلى القمر هكذا، هل تضار فيه؟ يعني هل يحجب عنك شيء؟ لا، دون سحاب ودون سبحان الله. واضح. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ رقام إلى درجة أعلى. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. الله أكبر، ما شاء الله. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول، بقيت الحديث يعني، من كان يعبد شيئا فليتبعه. اللي كان يعبد شيء في الدنيا يمشي خلفه، خلاص سيتبع من كان يعبد الشمس، الشمس يمشي وراه، سلم يا رب. ومن كان يعبد القمر يسير خلف القمر، للقمر سبحان الله. ويتبع من كان يعبد الطواغيت، الطواغيت اي شيء عبد من دون الله. نعم، يعني رئيس مرؤوس كوكب عزك الله، بقره، روث، حجر، نار، نار، كل سبحان الله العظيم. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. سلم يا رب على منافقيها. سلم يا رب. سبحان الله. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. كيف؟ ما احنا لا نعرف صورته. صحيح. فغير صورته اللي في دماغك، اللي في ذهنك، اللي في عقلك. احنا شو قلنا؟ كل ما خطر ببالك. الله بخلاف ذلك. سبحان الله العظيم. شو نص الحديث؟ عكس كل العقول الموجودة والعقل. الله أكبر. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فيقول أنا ربكم. نرى سبحان الله. يقولون نحن مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. من المنافقون أم من يقولون؟ المؤمنين يعني زي ما يكون إيه، يعني الله عز وجل بهذه السهولة يعني يرونه هكذا. فسبحان الله. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول يعرفون متى؟ يعرفون بقى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا يعني المربي، في هذا المراد هنا تتحقق الحقائق، ان ايه؟ اذا رأى وجه الكريم عرفه. الله اكبر. لانه عاش على طاعته في الدنيا، فنرى الله له بصيرته فرأى ربه في الاخرة. نعم سبحان الله. فيقول انا ربكم، فيتبعونه ويضرب الصراط على ظهر جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى متى في هذا الكلام؟ متى؟ في الحشر، أرض الحشر. الله يرضى عليك. تمام. نص الحديث. نعم. يبقى في عندنا حديث مسلم في الجنة وفي أرض الجنة وفي أرض المحشر. وتاني ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. لا تسمع إلا همسة. صحيح. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. خلاص. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كذابيب مثل شوك السعدان. هذا بقيت الحديث عشان يعني بهذا المنظور، يعني هل رايتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال انه مثل شوك السعدان، غير انه لا يعلم ما قدر عظمها الا الله. هذا الشوك يعني علم الله. تخطف الناس باعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم النجاوى او المجازى حتى يجاز. اللي نجا والجليز انه يعبر يعبر سبحانه، حتى اذا فرغ الله من القضاء بين العباد واراد ان يخرج برحمته من اراد من اهل النار، لما حكينا عنهم من قبل، من عصاة الايه؟ الموحدين. الله يرضى عليكم. قال اخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. يا فرج الله. الى يعني الحديث بهذا الطول طويل بهذا المنطق، بس احنا نريد ان ايه؟ ان في من اهل الايمان من يرون رب العباد عز وجل في ارض المحشر. طب انه المنافقون سوف يرون الله مع يقال انهم يرونه، مع انهم يتحصروا حصر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. العلو ده رب العالمين. ما الحكمة من رؤية المنافقين لله فقط في أرض المعشر؟ كي يتحسروا ويتحسر الكافر أكثر، يقول حتى لو كنت منافقا كنت خدت لي فايدة. يعني مسلم بس منافق أحسن من الله من الكافر خالص. العلو ده العلو ده رب العالمين. طيب سيدي، العجب أنك لما تجمع المسألة هذه، مسألة رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وتنظر إلى الصحابة والسلف الصالح ماذا صنعوا، ماذا فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة: أريت الليلة عجبا. أريت اليوم الليلة عجبا، يعني رأيت رؤية عجيبة. نعم. رأيت أني أنزع بدلو بكرة على قليب. دلو على البكرة اللي هي عليها الحبل البئر، على قليب يعني على بئر. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين، والله يغفر له. ثم جاء عمر فما زال ينزع حتى استحالت غربا، يعني امتلأ الماء في المنطقة. وجاءت الإبل فضربت بعطن، يعني جاءت الإبل وشربت وشغلت وبركت على الله. فلم أرى عبقريا يفري فريا، لم أرى إنسان عبقري يصنع صنيعة. العلماء يفسروا الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا دلوا أو دلوين، يبقى أبو بكر يعيش بعد الرسول سنة أو سنتين عليه الصلاة والسلام. وقد كان. وجاء عمر عاش أميرا عشر سنوات وستة أشهر، فاستحالت غربا، أي ملأ العبد الأرض وملأت البركة وفتحت البلاد وأمن العبادة، وكان صاحب الأوليات عمل السجلات العسكرية وسجل المواليد، وأول شيء في التاريخ يصنف هذه التصانيف العجيبة. الكلام ده يعني أقصد أن هؤلاء الناس، بالله عليك، يقول هؤلاء هم المقربون الذين في عليين بالقطع، هذا منطق. لا. يعني هسأل سؤال محدد، هل رأى الصحابة بقانون الدنيا نعيما في حياتنا؟ يعني لا أبدا. طيب عندك 10 سنوات في المدينة، هذه السنوات العشر تم فيها تقريبا يمكن 27 غزوة غير السرايا، كل واحد طيب كل معركة من دي مش حتى تاخد لها شهر؟ صحيح. إعدادا وحركة وحربا وقفولا أو رجوعا. طيب يبقى لما تقسمها في السنة يطلع مثلا 8 حروب، تمام، معارك. وما كانت المعارك في ذهن الصحابة إلا لرفع الحواجز من أمام دعوة لا إله إلا الله، هو لا يحارب أي أحد، يحارب من يقاوم دعوة الله، من يحارب الذي يعني يريد أن يمنع كلام الله أن يصل إلى عباد الله. هذا التعب الذي تعبوه، وهذا الكد الذي كدوه، وهذه الصنيعة التي صنعوها، هل تضيعها بقى؟ لا. طيب إذا هم رأوا خيرا قط في الدنيا بمكاس الدنيا، أما ربنا يكرمهم عز وجل بأن يمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صحيح. لا والله. طيب انزل لتحت شوية، تحت مستوى الصحابة، وانظر إلى أجدادنا الأقربين. نعم. كم تنعموا من نعيم الدنيا؟ كثير، لكن بالنسبة لنا قليل. صحيح. نحن تنعمنا أكثر. صحيح. يعني أصبح الآن بالهاتف يحدث أخوه اللي في أستراليا، في أمريكا، في مش عارف آخر الدنيا، أصبح عن طريق الإنترنت يرى مش عارف إيه، تترسل فاكس في نفس اللحظة فورا يأخذ إمتع. الآن تصنع عمليات جراحية من مجموعة من الأطباء في بقاع الأرض، والعملية في منطقة محددة، والأطباء حول أرجاء المعمورة. هل شكر العباد رب العباد على تلك النعم حتى يحظى أو يحظى أحدهم برؤية وجه الله سبحانه وتعالى؟ لا. نسينا. نسينا. لا ده مش نسينا بس. من فضلك اقلب الشريط. برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. لا. نسينا. نسينا. لا ده مش نسينا بس. نحن يعني ذكرنا النعمة ونسينا المنعم. صح. تمام. صحيح. تعال إلى مقارنة حتى احنا نتحدث في معية قضية رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى. أصل شوف، من لم يرى الحق في الدنيا ويستقيم عليه سوف يحجب عن عن وجه الله يوم القيامة. كلنا يجب أن يرى الحق. وهو العجيب أن الحق له مقياس واحد، نحن عددنا مقاييس الحق. وهذه كارثتنا. وجهة نظري. لا لا، الحق ليس وجهة نظر. الحق أحق يتبع. الحق كتاب وسنة. بس ليس عندها الحق كتاب وسنة. هنالك اختلاف على الكتاب والسنة. لا لا، ليس هناك خلاف في الفروع وليست في الأصول، والخلاف بين العلماء غير ظاهر. إنما خلاف في تأويل النص أو تفسيره، ولكن الكل يلتقي عند الثوابت. طيب يعني هل اختلف عالم وقال مع أخي لا لا لا أنا أرى أن الظهر 3 ركعات؟ لا، في ثوابت ما اختلف فيها. مساحة المتفق عليه تربو على 90% أو 95%، مساحة المختلف فيه أقل من 5%. صممنا أن نعيش في مساحة 5% ونترك 5% عند الثوابت. ده دليل على إيه؟ على أن العقيدة تبخرت في قلوب الكثيرين منا، أو على قلة بضاعة العلم عند كثير من الناس، أو لأن الكبر ولم يصرف أمورنا، أو لأن الله ليس هو غايتنا، أو لأن القرآن والسنة ليس هو مقياسنا، أو لأن الإنسان عنده هوى، أو لأن الإنسان سبحان الله الشياطين سواء الإنس والجن احتوشته فصار وفق هواه، أفرأيت من اتخذ إلى هواه. هذا سبب الخلاف. تكفي أو واحدة من هذه يعني الأراضي طيب طيب. ولكن يعني دعني أسأل فضيلتكم، هل كل الناس سوف يرى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ بلى، أصحاب الجنة، أصحاب خرق. من دخل الجنة سوف يكرمه رب العباد بدهن. أيا كانت هذه الدرجة، أيا كانت هذه الدرجة نصلا يعني. ولكن يعني درجة الليون يعني دهن سبحان الله يعني. شوف شوف، ما في ناس يرون رب العباد بين الفينة والفينة، لكن في عباد اللي فعليين هؤلاء يرون وجه رب العباد بكرة وعشية. سبحان الله. هم درجات عند الله، هم درجات لا إله إلا الله. على قدر ما ابتعد الإنسان عن الانغماس في الدنيا، على قدر ما أوتي من فضل الله في الآخرة. علاقة عكسية، على قدر ما ابتعد الإنسان المسلم نعم أن ينغمس في دنياه، على قدر ما رأى من كرم الله في الآخرة، وعلى قدر ما انغمس، على قدر ما حط به ما ابتعد. هل يجوز لأصحاب درجة محددة في الجنة أن يتجول ويذهب إلى عليين؟ طبعا لهم ما ينكس هنا. الله عز وجل، الله عز وجل، الله عز وجل يعني سوف يلهم العبد أماني ما خطرت له على بال. سبحان الله. ولك حتى تنتهي بهم الأماني يعني آخر بتخيله يلهم الله أمانية أخرى. الله عشان ما يخلق، عشان لا يخلق ولا يحصل له ملل، ملل لا يبغون عنها حي ولا باكد فيها قاعد فيها سبحان الله. طيب من كرم الله. سؤال آخر معذرة نتعلم، إذا كان الله سبحانه وتعالى حجب رؤيته عن سيدنا موسى لأنه لن يتحمل ولم يطق ذلك، في الجنة سوف تعدل طبيعتنا وتتغير هيئتنا وشكلنا حتى نرى الله سبحانه وتعالى أو نرى هذا النعيم؟ سوف يبعث الناس يوم القيامة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا أو 60 ذراعا في السماء. 60 ذراع إذا كان حتى الذراع، وذراع يقال أنه 75 سنتيمتر عند البعض، ويسير ده خليه 3 متر، خليه 20 سنتيمتر، لما يكون 60 × 20 سنتيمتر. سبحان الله. فلك أن تخيل أن الرجل طابقين كبيرين أو ثلاثة طوابق من أطباق بنياتنا وعماراتنا الحالية، هذا هكذا حجم الإنسان. ما شاء الله. كان أبونا عدم فرع وستون أو ستون هكذا. وبعدين لأن الخليقة بدأت تتناقص بأن حاجاتها إلى أجسادها الضخمة بدأت تقل باختراعات التي يسر الله للعقل الإنسان أن يخترعها. يعني هو لازم يجيب الحيوان بنفسه ويصارعه ويقتله بيده، وبعدين اخترع أن يضربه بحجر، بعدين اخترع أن يضربه بسكين، وبعد كده وصل الله عز وجل أن توجد النار. فبدأ بعد ما كان يأكل لحمه نيئا يحتاج إلى سن ضخم درس قوي سبحان الله، أسنان قوية، بعدين فيه نار بدأت الطعام يستوي. فلما شم رائحة لما ضرب الحجر في الحجر وظهرت النار سبحان الله، بدأ يشم رائحة طيب، بدأ يشوي الايه اللحوم، بدأت الأسنان تحت، وهكذا بدأ ايه يستخدم الدواب. بعدما كان يستخدم رجليه فقط، رجلين تقوى بالاستخدام، العضو الذي يستعمل يقوى العضو بالاستعمال، وبعدين حتى العقل. ونقول هذا لأبنائنا وبناتنا، إذا أوقفوا عقولهم على المنهج الدراسي فقط وصولوا للتخلف. لكن لابد أن نثقفنا، لابد كل يوم وسع مدارك عقلك بأن تقرأ. صحيح. إذن في الجنة سنكون 60 ذراعا. بالضبط. كلنا طول واحد. كلنا يبدو طول واحد، ولكن ليس شكلا واحد، بأشكالنا تلك. بأشكالنا في الدنيا. بفضل الله سبحانه وتعالى. يعرف بعضنا بعضا. يا فلان. سبحان الله. سبحان الله. نعم. لا تتغير هيئتنا ولا خلقتنا. لا، من فضل الله سبحانه وتعالى. ونرى الله ونحن على هذه الشكل. ونحن على هذه الشكل سبحان الله. وهذه هي قمة المتعة، لا نتغير. يعني الغرب سبحان الله، أخي الإنسان لما تمسخ فطرته الغرب لما تتزوج المرأة أو البنت يتغير اسمها من اسم أبيها إلى اسم زوجها. صحيح. ويمحى الأب. هذا اسمه بروتوكول. يعني ما دخيل ليه؟ لأن أنا بعد ما ربي بنتي 20 سنة 25 سنة يأخذها واحد يميتني أنا على خير حياة وهو يصير هو. هذا خطأ. هذا خطأ طبعا. شرعا خطأ. لا, لا يجوز يعني. اللي خلى اللي ماله أب أدعوهم بآبائهم. هو أقصى عند الله وأقوم الأحزاب. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين مواليكم. عبدناش أرايح أراحنا وضع لنا منهجنا. نحن الذين أتعبنا أنفسنا, نحن الذين أتعبنا. طيب في الجنة فضلتكم تقول على الأرائك متقابلين وعلى الأرائك ينظرون, يكون بعضنا يرى بعضا هكذا؟ يعني ألا توجد خصوصية؟ لا, في خصوصية. ده في الاجتماعات هم يجتمعوا مع بعض زي ما كانوا بيجتمعوا في الخير في الدنيا يجتمعوا في الجنة في الخير. لكن فيه خصوصية بعد ذلك في اللقاء, في خصوصية يعني في خصوصية. لكن عند اللقاءات العامة يلتقي مع إخوانه. سبحان الله, اللي خلى من كرم الله عز وجل اللي آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ربنا قال فيهم إيه؟ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني إيه؟ واحد الأب في الفردوس الأعلى مثلا, أب صالح, ابنه نص يعني كده سبحان الله, فكان في ربض الجنة سبحان الله. طيب بقانون الدنيا, بقانون الدنيا أنت وجدت تذكرة سفر في الطائرة في الدرجة الأولى. نعم. وصديقك في الدرجة العادية لم يجد. إذا أردت أن تحدثه لا يأتي هو إليك. صحيح. الطاقم الطائرة يرفض هذا. إذا أنت إليه. نعم. شاركه أنت في الخلف لكن لا شاركه في الأمام, ولكن لله المثل الأعلى. العالي هذا لا ينزل الى الداني وما فيها من داني, يرفع الداني. الحقنا بهم ذريتهم, رفعنا مستوى الذريه, ألتناهم من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولا يترك هذا عند العالي شيئا في نفسه, يقول الله انا تعبت اكثر منه, شيء مش موجود. ونزعنا ما في صدورهم من غير. وهذا اكبر نعيم في الجنه, من اكبر نعم, ان انا لا احقد على من امامي. الناس كلها قائمه على حقد حسد سبحان الله. يقول لك فلان اول ما زرنا سيدنا الشيخ الدنيا تنقلب في البيت, الولد يحصل كذا, يحصل مشكله بينه وبين زوجتي. يعني وفي ناس والعياذ بالله عند دخولها تحدث مشكله كبيره. سلم في ناس والعياذ بالله رب العالمين. طب هل معذره, هل هذا من العدل ان يكون هذا هو من السابقين المقربين وان الحق به وانا برابط الجنه؟ هذا من الفضل. مش عدل. لو عدل احنا اللي داخلين الجنه. فضل, كله فضل. كله فضل. عدل إيه؟ ما الذي قدمته أنا؟ عدل؟ ماشي, أطعت الله أنت كم سنة؟ 100 سنة, لا 100 سنة, خليك 100 سنة. ادخل الجنة 100 سنة, هذا هو العدل. صح ولا لا؟ الله أكبر. مش العدل. صحيح. أنت عبادة زي بالضبط, لما تخدم في ال في ال في لا أحد يدخل الجنة بعمله. لا لا. أبدا. بفضل الله بس. برحمة الله. قال ولا أنت يا رسول, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سبحان الله. لو عملت أنت في المصلحة 30 عام. نعم. كويس. وانا عملت 20 سنة, واحد غير عمل 10 سنوات, هل معاشنا واحد؟ لا, مختلف. لماذا؟ في علو الخدمة. بتقول الخدمة. خلاص. طيب انت اتعبد ربنا 50 سنة. طيب. ادخل الجنة 50 سنة. زي ما خدمت. بس. وبعدين مع السلامة. لكن لا. لا, من كرم الله. كله فضل. كله فضل. طب. يلا تفرح بالطاعة. شوف. نعم. لا تفرح بالطاعة لانها برزت منك. افرح بالطاعة لأنه جعلك لها أهلا. يبقى ده فضل. يبقى الطاعة هنا مش عدل. صح. الطاعة هنا فضل. صح. جعلني أهل للطاعة وجعل غيرك مش أهل الطاعة. في ناس تحب أول ما يجي البرنامج زي برنامج ذا أو برنامج إخواننا الدعاء والعلماء يجلس أمامه متسببين أنا أتعلم. صحيح. لا إله إلا الله وكل يوم مثلا يعني هذا المنطق. نعم. يعني في ناس ما إحنا قلنا ما هي لغة الخنافس؟ إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون وكذا. فهي من فضل الله اولا, بل من فضل الله عليك انه خلق ثم نسب اليك. سبحان الله. خلق الخير ولا سلام. محمد خالد صلى, محمد خالد صام, فلان حج, فلان صنع الخير. هذه منحه الله. صح. ولا شكرتهم يا رب يا سلام. يعني انا اهل هذا الفضل. معقول بهذا المنطق؟ لا, ازيد في الطاعه. هكذا العبد يفهم العبادة. نعم. إذا فهم بهذا يترقى. طيب. ترتيب الجنات درجات فوق بعضها البعض. نعم. أعلاها عليون. يعني يقال يقال. يقال يقال أن الجنة إما أنها 100 درجة, وفي رأي بعض العلماء يعني بس وإن كان من معارض الدعوة لم أحصل على إثبات يعني أستطيع أن أوقن به أن عدد درجات الجنة عدد آيات القرآن. الله أكبر. فلذلك يؤتى بحافظ القرآن الذي عمل به ويقال له اقرأ وترقى اقرأ وترقى حتى يأتي على آخر ما حفظ وعمل به. فإن كان حافظا لكتاب الله كله عاملا به إذا به يجد نفسه بجوار رسول الله. هذه درجته درجته في الفردوس الأعلى. لأنه يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل الورق اقرأ ورقل وارتقي يبدأ يترقى يترقى يترقى لغاية سبحان الله العظيم من يعني من كرم القرآن. حتى القرآن لما تأتي في القبر يجي الملكين من ناحية رأسه ومن ناحية فمه لا القرآن يحاججهم يقول لا لقد أسهرته طوال الليل وأنا النهار كان دايما يرتل دايما يرتل. فإن كان حافظا ولم يعمل به بعد مصيبة يعني هذا بقى القرآن رب قال إن القرآن والقرآن يلعنه. الله أكبر. طبعا ألا يعمل به يحفظ ولكن لا يجاوز إلا اللسان والأذان ولكن ليس هناك ترجمة عملية لما يحفظ من كتاب الله يكون حجة عليه على. لما يخرق يقوله وإن للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. البنك المصرف الربوي يعمل إيه؟ تدخل أنت عنده مبلغ نعم يعطيك فائدة كام؟ 2% صحيح. ويقرض أخوك يأخذ منه كام؟ 15% أنت عايز المطفف يعني هو وراي قاعد يصدي في البنك وراي وقال له المطففين ألا أنت تقرأ عن نفسك؟ أنت يعني تضع الحبل حول رقبتك هيك نفس القضية هو أنت عايز تطفيف يعني ما هي تطفيف هو نفهم من تطفيف في المكيال فقط في التعامل أيضا على الله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. هو لما يقرض يأخذ 12% 15% 20% وربا بعض مضاع ولما أنت تستثمر عنده يعطيك الفتات هل هذا من العدل يخسر هو يطفف ويخسر بدأ الله يضع عليه فيخسر في في فيما فيما يفيدك أنت لأنه لا يريد لك فائدة هو يمتصل إن لم تدفع والعياذ بالله يحدث عليك ويشهبك في الجرائد والصحف مصيبة. فالله حط لنا قواعد وطالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة. استراح الصحابة رغم عناء الدنيا لأنهم كانوا داخل حدود الله فلما جاوزنا تعبنا. طيب ما. فوق الجنات فوق آخر درجة في أيوة. الجنة أيوة العرش عرش الرحمن عرش الرحمن وعرش الرحمن ألوان لا يعلم جمالها إلا خالقه سبحانه وتعالى سبحان الله عرش الرحمن وعرق العرش الله أعلم خلاص هذا سقف هذا سقف معلوماتنا ما في مسألة لا لا لا لا ما فوق العرش خلاص لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الله سبحانه وتعالى ليلة الإسراء وال هذا فيها كلام كبير فيها كلام فيها كلام يعني يعني يقال أن بعض العلماء يقولون أن موسى طلب الرؤية ولم تحدث له ومحمد ما طلب الرؤية وحدث له يعني هذا هذه أراء وهناك أراء أخرى يعني أنه ما رأى أكون هذا يعني هذه قضية يعني لا نثيرها الآن نعم إذن لماذا يعني معذرة المسلمين في هذا التساؤل رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم ما يتمنى المرء أنت تعيش في الدنيا في كنف الله ورحمته وفضله ونوره لا. ألا يتوق العبد أن يرى خالق هذا الخير كله صاحب النعم بلا. هذه كلها بلا. يا أخي أنت لو واحد أضرار مثل بسيط تأتيك منذ صغرك رسالة شهرية براتب مكتوب كده فاعل خير على مدى حياتك كلها بلغت ما بلغت من الكبر العتية نعم فاعل خير بس يعني لو اعرف طب من اين طب صحيح وبعدين يرسل لك في الازمات اما يكون عندك ازمه خطاب جاي لك سبحان الله يكون في ورطه عليك دين تروح تسدده المحكمه يقول لك لا في حد جه هنا وسدد تروح تدفع انفاق مش عارف تكاليف ايه والكهرباء ده واحد دفع لك الكهرباء تروح تعمل مش عارف تقول اين هذا ولله المثل الأعلى ألا يتوق العبد منا لمن أكرمه ونعمه ويسر له ورزقه الإسلام دون أن يسأله ورزقه الهداية وفضله على كثير ممن خلق تفضيله ألا يتوق العبد لهذا الفضل كله سبحان الله بلى. هو هل ربنا سبحانه وتعالى هي أعزك الله يعني نحن بفضل الله نراه في الجنة إن شاء الله فقط لا ويكذبنا يكذبنا هذا السؤال يرد هل يحدث هذا حقا؟ انت مش عندك يا ابني الكلام الله سبحانه وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا يعني ايه؟ يتاجر بالدين يعني يعني واحد مهمته عينه مثلا يفتي في مصلحة معينة وبعدين يجد كده أن الإدارة التي عينت تريد فتية معينة مخالفة لشرع الله، نجد المكان الذي تبوأها يعني نشيها الله. أحبار اليهود والقساوسة لما والرهبان لما تلقوا التوراة والإنجيل مش باعوها؟ اشتروا بها ثمن قليل. صحيح. أنا هم سكوا في الغفران ضحكوا على الناس ده. صح. تمام صح ولا لا؟ صحيح. طيب إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ما مش نصيب ولا يكلمهم الله. والآخرين إيه؟ يكلمهم. نفل كلامهم. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. إذا الآخرين ممكن هذه الثلاثة أشياء تحدث للآخرين. ده مش ده المقابل، هي منطق القول. صحيح. لأنهم زكوا أنفسهم فزكوا في الآخرة. ولكن لا توجد آية صريحة على أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم الله. كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. ولا يبقى أحد في ذلك المجلس. أي مجلس؟ ما هو لما احنا قلنا في حلقة سابقة كان يوم الجمعة. أيوة الله يرضى عليك. يقول ايه؟ ينادي مناد من قبل العلي الأعلى والآن يسلم عليكم ربكم. الله شو سورة ياسين؟ قال سلام قولا من رب الرحيم. الجملة هنا حالية. صحيح. حالة كون هذا السلام قولا من الله رب العالمين. نعم. المصيبة أو العجيب أن سلام قولا من الله يقولها المسلمون اليوم عندما يحدث لهم خوف. سلام قولا من الله. سلام قولا من الله وخاف ده سلام قولا من رب. هذا السلام قولا من الله سبحانه وتعالى فيسمع العباد كلام الله عز وجل في الجنة. الله أكبر. يترقى العبد المذنب المسكين اللي كان في الدنيا يعمل الذنوب لكن ربنا تاب عليه ويصل إلى درجة كريم الله موسى فيسمع كلام الله وكلمهم أيضا رب العباد تكريما أيضا. وسيدنا موسى طلب الرؤيا لم يرى ولكن العباد يوم القيامة يرون. فانظر إلى رفع الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الدرجات العلى. كل من في الجنة يسمع صوت الله ولو في ربض الجنة في أي مكان داخل عتبة الجنة الكل يسمع. وأصحاب النار والعياذ بالله لا لا لا لا لا يسمعون. لا لا لا لا لا, لا. أصلا ما لا يسمع إلا حسيسها صوت تكاد تميزه من الغيث ولم يسمع لأن ابن ما لا لا لا. ما ترك أذنيه للعلماء يقولون فيها خير يقولون له خير لم يترك. لا يرى الله ولا يسمع ولا يسمع العياذ بالله. وهذا الحجاب من الحجاب خلاص هو مجهول بنفسه ولا عتاب والعياذ بالله. نسأل الله السلام. لا اله الا الله والعياذ بالله. عندك ولا يبقى احد في ذلك المجلس الا حاضره الله محاضره. شو كلمه محاضره دي؟ اذا سبحان الله كلام في حضور العبد. نعم. فيقول يا فلان اتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ الله يكلمه. نعم. يذكره ببعض غدراته في الدنيا. يعني انت فاكر لا لا الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد فسبحان الله. فيقول العبد يا رب الم تغفر لي؟ يعني سبحان الله اردت ان اذكرك بنعمتي عليك. يا سلام. عدي بن حاتم يقول الم اكرمك واسويك الحديث يعني بقيه الحديث يعني فما منكم الا من احد الا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. يعني اذا يمتعه بان العبد يتكلم معه فقط مش مع المليارات كلها كمان. الله العظيم. يا رجل في الدنيا في الدنيا واحد يقول لك حاطط صوره كبيره في في في في, في, في صدر بتاع من هذا؟ ده معالي الوزير. ماله معالي الوزير؟ ده يوم انا سلم عليه سنه 1937 الله انا فخور ولا ده من هذا؟ هذا جدي. ماله ده؟ ده ايام ما الخديوي ولا السلطان اعطاه سنه 1800 بالحلال وفخور ومسجل على التاريخ وحاطط تفاصيل سبحان الله سبحان الله صدر المجد. وبعدين لو كلم احد المسؤولين المهم يعني اي حد من الموظفين والناس الصحفيين يسالوه وكان معاليه يقول ماذا يقول لك؟ وكان مبتسم وضع يده على كتفك وعمل ايه؟ طب ايه كتفك كده؟ لا اله الا الله في الدنيا. صحيح. طب فما بالك برب العباد. الله الله كثير. فبهذا المنظور العبد يعني يعني يعني ايه يتطلع الى ما عند الله، يعني يخلي همته عليا وليس همته دنيه، لان الهمه الدنيه دي لا لا لا لا لا يعني لا تذهب بنا الا الى اسفل. طب يعني في الحياة الدنيا مخرج ومنفذ إلى الجنة إن شاء الله، رغم ما نحياه ولا الله أكبر. الله أكبر. شوف نحط برنامج صغير، يا ليت عندنا يا بني معاصي جوارح ومعاصي قلوب. نعم، وهذا هو أكبر ما يمنعنا من دخول الجنة، كثرة الذنوب. صحيح. إن العبد يحتقر الذنب الصغير، وإن العصا من العصية. نعم صح. وهل تلد الحية وإن الحية لا تلد. يعني فالقضية أن الإنسان ذنب في ذنب في ذنب، مصيبة الذنب شيء استصغاره واستمراؤه. استصغاره واستمراؤه. استصغاره يعني تستصغر الذنب حقير صغير. يا عم ده ذنب صغير، صغيرة يا عم ده مكروه. أنتم علمتمونا هذه كبائر وهذه صغائر وهذه كذا. جميل جميل، بس هو مش كل ذنب عنده يصير صغيرا. يعني لا لا صغيرة مع إشراف ويصير تصير صغيرة. لا لا خلاص. طيب يبقى إذن المؤمن بجوار ذنبه كرجل جلس في ظل جبل قاف يوشك أن يقع عليه، والمنافق بجوار كبيرته كذبابة حطت على وجهه فهشاها كذا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في المعراج قال وفي السماء السادسة رأيت رجلا طويلا وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. أسودة أسودة يعني سواد من الناس. لا. فئام من الناس أقوام على الله. فإذا نظر يمينه ضحك، وإذا نظر يساره بكى. قلت من هذا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم. من الذي عن يمينه؟ قال هؤلاء أهل الجنة وهذا أبناء من أهل النار. فإذا نظر يمينه ضحك ما شاء الله المؤمنين، إذا نظر يساره طنق. فلما لقيني قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. شوفوا عظمة مكانة رسول الله أن يرى آباءه وأجداده الصالحون هؤلاء، لقد أنبياء واجتمع بهم ورأى وصف كل واحد فلان، أما فلان فهو أشبه بفلان، ويجيب واحد من صحابه موسى كأنه من رجال بني شنوءة، طويل ضخم آدم البشرة جعد الشعر سبحان الله، أما عيسى فيشبه فلان سبحان الله، ومسعود بن عروة بن مسعود الثقفي كأنه أشبه بصاحبه. أما الخليل صلى الله عليه وسلم فهو أشبه بصاحبكم، يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم صاحبكم. شوف أدب. أما سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء أشبه بصاحبكم أشبه سبحان الله. فالإنسان عايز يقول إيه؟ أن لا يستظهر الذنب ولا يستمرئه، لا يتعود عليه، لأن هو استمراء الذنب يصيب العبد بكلل في البصيرة، بضعف في البصيرة. نعم. يعني بصيرته تضعف. صحيح. فبالتالي لا يرى عاقبة الذنب، مغبة الذنب، عقوبة الذنب. وعلينا أن العبد لما لا يستظهر الذنب ولا يستمرئه يقسم الذنوب إلى إيه؟ إلى أربعة أقسام. الأول، القسم الأول قلنا معاصي جوارح ومعاصي قلوب. القسم الثاني صغائر وكبائر. هذه لوحة هي. يعني لو عندنا لوحة بسرعة كنا رسمنا، لكن أرجو من الإخوة يعني يرسموا هذا بمعنى. نعم. كل واحد يعني معاصي جوارح ومعاصي قلوب وصغائر وكبائر. طيب تعال لمعاصي أو نشيت قول معاصي جوارح معاصي قلوب وكبائر وصغائر في كلا هنا. طيب يعني نشيت أنا. نعم. الناس تظن أننا قد تكون النظرة صغيرة، مثل تولد إيه؟ كبير. تولد كبير بأمرين، بالاستمراء وتعود يعني وبما يترتب عليه، والوقوف الفاحش بما يترتب عليه خطوات الشيطان. صحيح. طيب هذا أمر. نعم. فأنا أجي أقول إيه؟ أقول أنا عندي إيه الجوارح؟ أنا عندي الجوارح في الحواس الخمس. تمام؟ صحيح. طيب تعال الحواس كده شوف فيها إيه؟ عندك سيدي العين، العين النظر إلى ما حرم الله، هذه واحدة. النظر باحتقار إلى المسلمين، نصير كده باحتقار، من أنت؟ الغيبة بالعين، يعني أنا أحدث عنك إنسان آخر، فلان يا أخي متعب هذا ده مشاكس، يا أخي مذيع ده في قناة الشارقة، اسمه كذا، طيب عمل كذا وكذا، خلاص؟ ده من خلف ظهرك، ده غيبة إيه؟ لسان، غيبة لسان، أنت تعدي من أمامنا، قول فلان، أو يعني عشان خائنة الأعين، عشان إخواننا في الإذاعة يعني أو إيه؟ أو النحنحة دي خلي النحنحة توصل بغيبة. وأنا لا صاحبك إياه. لا لا لا, لا. وهذا نوع من الاحتقار. سلم يا رب سبحان الله، محاسب على هذا. لا إله إلا الله ولا عبد الله. أنت مش خلق من خلق الله؟ أكبرك أمام الناس، أعظمك أمام الناس، أعطيك كيانك أمام الناس، من الواجب لا التمس اليك من عذر الى 70 عذرا وان لم اجد ولا عذر كن عسى ان يكون له عذر لا اعرفه. واحطمك واحطم قدرك واصغرك واصغر حجمك امام الناس سبحان الله. يعني المراه التي كلما جلست مع اهلها تشكو من زوجها كذا وكذا بالله عليه وضع اهلها يكونوا بالنسبه لزوج ابنتها ما هو شايفين الصوره ولان هم يرى بالهوى ان ابنتهم صادقه فيصير الزوج امامهم مقزن. الله يرضى عليه. ان صنع خيرا فهو شر لا لابد عنده فادي العين سبحان الله. وبعدين غير ذلك حبس العين عن اعطائها حقها في التفكر في ملكوت السماوات والارض والنظر في كتاب الله عطلها. ربنا اعطاها لي عشان اتفكر واقرا في المصحف واذهب الى المسجد وصلة الرحم وعياده المريض هذه يعني. صحيح. ادي ادي بالله لو انا عملت ذنب النظر ده كل يوم ده كل يوم حدا انت تفتح انا عايز شارع ولا غير شارع. صحيح. الشارع انتقل الينا خلاص صح بقبضه وقضيضه وغثه وسمينه صح تفتح الكعبه تجد ما لا لا لا لا, لا يرضي لا ولا رسول ولا المؤمنين ولا عقلاء القوم. نحن محاسبون على هذا. لا اله الا الله وابن الحلال التلفزيون يعني التلفزيون يعني ايه تلفزيون لا سبحان الله يعني مجبر اخوك لا بطل لا مجبر لا مكره اخاك لا بطل دي قصه اخرى. لا انا مش مكره لا مش مكره ده مش واحد وقف بمسدس على راسي ان لم تفتح الشاشه الان نصلي الوقت نصلي الوقت يعني. لا نضيع الوقت لا لا لا لا لا لا تضيع التعبيرات في مكان نضيع الوقت وسوف نحاسب على الوقت ايضا لن تزول قدم عبد يوم ما الذي لا نحاسب اسمع يا ابني اسمع لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن شبابه فيما افناه وعن عمره فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه وعن علمه فيما صنع فيه. انا نسيت كيف نقضي الوقت نقضيه في اشياء كثيره مفيده اللي زعلان من الشيء يقعد مع اهله شوي وعن علمه وعن علمه فيما صنع به يعني يعني العلم اللي انا اتعلمته طبقته ولا ما طبقتوش عرفت احكام الصلاه عرفت الخشوع في الصلاه عرفت موضوع الزكاه عرفت قيمه صله الرحم عرفت مساله الرحمه بالمؤمنين كده لا نتعلم بقى حتى لا يزداد وزرنا. لا كفاك بترك العلم إضاعة الله. الله أكبر. لا لا لا لا أنا هذا مش بمشح أحبسها دخل أليست نقول يعني سأقول الآن أليس هذا بمثابة سجن للنفس لا يا ابن عبد انطلاق انطلاق. قالوا يا ابن القيم كم تتعب نفسك قال راحتها أريد. كم تتعب نفسك قال راحتها أريد أنا عايز أريحها. لأن هو الولد يتعب ليه في المذاكرة عشان إيه آخر السنة ينجح بتفوق وكان يقول هاك اقرأوا الشهادة هاي الشهادة هاي الشهادة المؤمنين يتعبوا في الدنيا ليه عشان يرفع كتاب هاهم اقرأوا كتابي هكذا. طيب في روشتة بسيطة في أقل من 3 دقائق كيف نصل إلى رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ أولا أتوب إلى الله توبة خالصة نصوحة هذه أول خطوة. نعم. ثم أجد ماذا يرضي الله أصنعه وما لا يرضي أبتعلك ماذا يسر أو يسر ويدخل السرور والفرح ويفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنعه وما الذي يحزنه لا أصنعه ما الذي يعلو بهمتي أفعله وما الذي يدنو بهمتي لا أفعله. أسأل نفسي كيف أحمل هم الإسلام ثم أسأل ماذا قدمت لدين الله هل ضاعت الحياة وأنا ما قدمت شيئا هل تبخرت العمر وأنا ما صنعت شيئا أين أشجار الخير التي غرستها؟ أين الشجرة الخبيثة أو الشجر الخبيث الذي اقتلعته؟ هل وصلت الرحم؟ هل عدت المريض؟ هل رحمت المسلمين؟ هل تواضعت مع الخلق؟ هل أحببت العلماء؟ هل قرأت في كتاب الله؟ هل صليت بالليل ركعتين في جوف الليل والناس نيام؟ هل استغفرت الله فورا أن أتوب؟ هل تعودت قدمي السير إلى مجالس العلم وإلى صناعة الخير؟ هل مسحت رأس اليتيم؟ هل رفقت بالأرملة؟ هل حافظت على المطلقة؟ هل اتقيت الله رب العالمين في إخوتي وأخواتي؟ هل أعطيت كل ذي حق حقه؟ هل ظلمت أحدا في الميراث؟ هل تعديت على أحد؟ هل اغتبت إنسانا؟ هل نميت في حق إنسان؟ هل احتقرت إنسانا؟ هل دفعت عن وذبيت عن عرض إنسان؟ هل كتبت كلمة ترضي الله عز وجل؟ أم كتبت كلمة تغضبه سبحانه وتعالى؟ فبهذه الأسئلة يفيق الإنسان ويكتشف أن الدنيا عن قريب راحلة ألا وإن للدنيا بنون وإن للآخرة بنون فكونوا أبناء الدنيا ولا تكون أكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فلكل سوف يتبعها بنوها. فاحنا نبقى عايشين في الدنيا بس مجرد يعني سبحان الله وسيلة معبر جسر ثم نعبر إلى الآخرة. فإذا الإنسان وضع هذا المنهج أمامه بإذن الله رب العالمين سوف يأتيه فضل الله وتفتح له أبواب الجنة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي الرضا عن الله وبما قسم الله وبما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى. هنا فقط وليس بعيدا عن هنا يفتح أبواب الجنة وينعم الإنسان بالنظر إلى وجه الله الكريم. وما ذلك على الله بعزيز، والإنسان ليس هذا أمرا مستحيلا بالنسبة له، وإنما هي أمور يستطيع أن يقوم بها. وليراجع نفسه في مسألة معاصي الجوارح، معاصي القلوب من كبر وحقد وحسد ورياء وعجب وقنوط من رحمة الله وأمن من مكر الله، ثم معاصي الجوارح في الأذن أن لا يسمع إلا الخير، في الفم أن لا يقود إلا الخير، في اليد أن لم تبتد إلا بالخير، تريد أن لا تذهب إلى شر ولكن تذهب إلى كل خير.